الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ففي باب الغسل وحكم الجنب يقول المصنف رحمه الله تعالى في بلوغ المرام من أدلة الأحكام في وجوب الغسل من الجنابة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء، رواه مسلم وأصله في البخاري. والجنب هو من أصابته النجاسة، ويحرم عليه المكث في المسجد، ورخص له أحمد إذا توضأ أن يمكث فيه، وكذلك مرخص له بالنوم لفعل الصحابة. وعن أبي سعيد في هذا الحديث قوله مرفوعا: الماء من الماء، أي الاغتسال من الإنزال. فالماء الأول هو الماء المعروف، والماء الثاني هو المني. ومن الحكمة في غسل الجنابة قوله صلى الله عليه وسلم لما اغتسل بعد كل جنابة، لما مر على نسائه في ليلة واحدة، قال: هذا أزكى وأطهر وأطيب. والمني مكون من مادة من جميع أجزاء الجسم، فيتأثر الجسم بخروجه، كما قال الله: من سلالة، من جميع البدن، فيتأثر الجسم بخروجه فيفيده الاغتسال، بخلاف البول الذي هو فضلة مأكول ومشروب. فإذا نقصت القوة بعد الجنابة والإنزال فإن في الغسل نشاط للبدن، وهذا من الحكم في الاغتسال من الجنابة. والدلك في الغسل لا يجب عند الجمهور لأنه ليس من مسمى الاغتسال، لكن إن كان على الجسم شيء ينزلق الماء عليه فيجب الغسل، فيجب الدلك حينئذ. وأما وجوب الغسل بالتقاء الختانين، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، متفق عليه. وزاد مسلم: وإن لم ينزل. والمقصود بالشعب الأربع اليدان والرجلان، وهو كناية عن الجماع. فالمراد هنا بجهدها، بجهدها أي معالجة الإيلاج، كني به عن الجماع، وهذا من محاسن وأداب الشريعة ما ورد في النصوص الشرعية من استعمال الكناية عما يستحيا من ذكره. وقد أفاد هذا الحديث وجوب الغسل من الإيلاج وإن لم يكن معه إنزال، وأن حديث الماء من الماء منسوخ في أي شيء في مفهومه. فمنطوق حديث أبي هريرة ناسخ لمفهوم حديث أبي سعيد، ومنطوق حديث أبي سعيد ليس منسوخا بحديث أبي هريرة، لأن الإنزال يوجب الغسل. ما معنى هذه العبارة؟ ما معنى منطوق حديث أبي هريرة ناسخ لمفهوم حديث أبي سعيد، ومنطوق حديث أبي سعيد ليس منسوخا بحديث أبي هريرة؟ ما معنى؟ حديث الماء من الماء ايش يفيد؟ نصه منطوقه انه لا ماء الا بالانزال. طيب اذا جامع ما انزل، مفهوم حديث ابي سعيد انه لا غسل. طيب حديث ابي هريره وان لم ينزل، نص انه لا بد من الغسل حتى لو ما انزل اذا كان حصل ايلاج. اذا الخلاصه يجب الغسل عند الإنزال وعند الوطء حتى ولو لم ينزل. فقد يحدث إنزال بغير إيلاج مثل الاحتلام، وقد يحدث إيلاج بغير إنزال، كلاهما يجب فيه الغسل. وتغتسل المرأة إذا رأت في نومها ما يرى الرجل، لحديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال: تغتسل. متفق عليه. زاد مسلم فقالت أم سليم: وهل يكون هذا؟ قال: نعم. فمن أين يكون الشبه؟ ما معنى ما يرى الرجل؟ يعني ما يراه في الحلم من الجماع، وكذلك رؤية البلل بعد الاستيقاظ. وقوله فمن أين يكون الشبه، هذا استفهام إنكار وتقرير أن الولد تارة يشبه أباه وأصوله من جهة أبيه، وتارة يشبه أمه وأخواله، ف فسببه هذا ما هو؟ غلبة الماء، فيكون الشبه لأي الماءين غلب، ماء الرجل وماء المرأة. الحديث يفيد أن المرأة ترى ما يراه الرجل في منامه، وأن الغسل واجب عليها إذا رأت الماء بعد الاحتلام، وأن ماء المرأة يبرز ويخرج إلى الخارج. وكذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. متفق عليه. والحلم ما يراه النائم في نومه من الأشياء، والمقصود ما يراه من الجماع ونحوه مما يسبب خروج المني أثناء المنام. وهذا الحديث فيه فائدة مهمة، وهي الرد على من يقول من العامة عندما يسأل في قضية تحرجه يقول: لا حياء في الدين، ويسأل. وهذه عبارة خاطئة جدا. كيف لا حياء في الدين؟ الحياء من الدين، الحياء من الدين، فكيف يقول لا حياء في الدين؟ ما هي الطريقة والعبارة الشرعية التي استعملتها هذه المرأة؟ قالت: إن الله لا يستحيي من الحق. هذه العبارة الصحيحة، إن الله لا يستحيي من الحق وما شابهها. والاحتلام لا يخل بفضيلة الشخص، لا يخل بفضيلة الشخص. بعض الناس يعتقد أن الاحتلام من الشيطان، وأنه من تسلط الشيطان على الإنسان، وأن الإنسان إذا احتلم هذا نقص في حقه، ولكن ليس كذلك. فهؤلاء الصحابة وأفضل الأمة قد وقع لهم الاحتلام، والذي يجد بللا في ثوبه بعد أن يقوم من النوم فلا يخلو من حالات: أولا، أن يتحقق أنه مني، وعند ذلك يجب عليه الاغتسال، وإن لم يذكر احتلاما، وإن لم يذكر احتلاما، لأنه تحقق وجود المني وهو الماء. وثانيا، أن يتحقق أنه ليس بمني كبول فهو نجاسة، أو مذي كذلك نجس، يوجب الغسل، يوجب غسل النجاسة، لكن ليس عليه غسل. وثالثا، أن يجهل ما هو هذا، وقد لا يذكر احتلاما، فإن عليه أن يعمل بغلبة الظن، فيتحرى في هذا البلل الموجود: هل يشبه صفة المني؟ هل ذكر احتلاما؟ ونحو ذلك. فإذا غلب على ظن أنه مني اغتسل، وإذا لم يذكر احتلاما ولم يكن له صفة المني، وربما كان قبل نومه أمور من الملاعبة أو غير ذلك، فعندها قد يغلب على ظن أنه مذي، وبالتالي لا يغتسل، وإنما يغسل أثره. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة، ومن الحجاب، ومن غسل الميت. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. وهذا الحديث ضعيف، ويمكن أن نأخذ منه أن دليل المقارنة ليس مضطردا ولا صحيحا باستمرار، فقد يعطف ما ليس بواجب على ما هو واجب، كما جاء في هذا المتن، فإن غسل الجمعة واجب، بينما الغسل من الميت أو غسل الحجامة ليس بواجب، وكذلك يوم الجمعة عند الجمهور. إذن ليس بالضروري إذا عطف شيء على شيء أنه سيماثله في الحكم، هذا ليس شرطا. فدليل المقارنة إذن دليل ضعيف. وأما غسل الكافر إذا أسلم، فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة ابن أثال عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. رواه عبد الرزاق، وأصله متفق عليه. يفيد الحديث مشروعية الغسل بعد الإسلام. والكافر الذي يسلم غالبا ما يكون قد حصل له جنابة من قبل، فيغتسل الكافر إذا أسلم ولو كان مرتدا. وقد تنازع العلماء في حكم الاغتسال، هل هو واجب أو مستحب؟ فنحن نأمره بالاغتسال، على الأقل هو أحوط له. وأما الغسل للجمعة فقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، أخرجه السبعة. والمحتلم هو البالغ المدرك، وليس الذي أصابه الاحتلام. وهذا المحتلم البالغ المدرك إذا أراد أن يأتي الجمعة فإنه يغتسل قبل أن يأتي والحديث يدل على وجوب الغسل للجمعة كما هو ظاهر من كما هو ظاهره. كل بالغ مدرك يذهب للصلاة يغتسل، وأن من ترك الغسل أثم وتصح صلاته. وذكر اليوم في الحديث دليل على أن الغسل لا يجزئ ليلة الجمعة، بل يبدأ وقت غسل الجمعة من بعد طلوع الفجر. والغسل للرجال لأجل الصلاة كما يدل عليه سبب الحديث، ولذلك من الكتب المهمة البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف، لأن معرفة سبب ورود الحديث يعين على فهمه. هل للحديث قصة؟ في أي سياق ورد؟ هل كانت هناك حادثة؟ إن معرفة الحادثة والقصة تعين على فهم وفقه الحديث. ولا تحصل فضيلة الغسل إلا إذا أداه قبل الصلاة، فالراجح أن غسل الجمعة هو للصلاة لا لليوم، لأن يعني لو كنا الغسل لليوم يجزئ لو اغتسل قبل المغرب، لكن راجح أنه للصلاة وليس لليوم. هذا الحديث الماضي يفيد الوجوب غسل الجمعة، لكن قد جاء أيضا حديث سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه الخمسة وحسنه الترمذي. ومعنى قوله فبها أي بهذه الخصلة أخذ ونعمة هذه الخصلة. الحديث يدل كما هو ظاهر على استحباب غسل الجمعة في يومها قبلها، لأنه شرع لأجل الصلاة. وهنا يكون عندنا تعارض بين الحديثين، هل هو واجب أو مستحب؟ ولذلك اختلف العلماء في غسل الجمعة، وتوسط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال هو مستحب، لكنه يجب على من فيه رائحة كريهة. فيها تفصيل إذن، مستحب إلا على من له رائحة كريهة أو عرق يؤذي به المصلين والملائكة. وقال ابن القيم رحمه الله: الأمر بالغسل يوم الجمعة مؤكد جدا، أكد من الوتر، ولذلك ينبغي الاهتمام به. وكان بعض الصحابة يأمر ولده أن يغتسل سمع أن يغتسل مرة للجمعة ومرة للجنابة إذا أصابته جنابة في صباح الجمعة، فيجعل له غسلين، هذا الأحسن. ولا يشترط أن يكون بينهما خروج من الحمام، بل يمكن أن يغتسل غسل كامل للجنابة ثم غسل كامل للجمعة، وهذه لا تأخذ دقائق. وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. رواه الخمسة وهذا لفظ الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. وهذا الحديث فيه ضعف، ومعنى يقرئنا أن يتلو علينا. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: أجمع الأئمة على تحريم قراءة القرآن للجنب، وهذا يدل على تعظيم القرآن واحترامه، وأن من عليه جنابة لا يقرأ القرآن، ويمكن أن يزيل جنابته بالغسل ويقرأ، لكن لا يمنع الجنابة لا تمنع ذكر الله عز وجل، وكذلك قراءة بعض الآية كقول إنا لله وإنا إليه راجعون مثلا، أو لا حول ولا قوة ونحو ذلك من ما شاء الله لا قوة إلا بالله ونحو ذلك، أو أن يأتي بها على سبيل الدعاء: رب اغفر لي ولوالدي. وأما بالنسبة للغسل المستحب للوضوء المستحب بعد إتيان أهله وقبل النوم، فقد ورد في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود لإتيان أهله مرة أخرى فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم. زاد الحاكم: فإنه أنشط للعود. إذن عرفنا أنه يستحب له أن يغتسل قبل أن ينام، ما اغتسل يتوضأ قبل أن ينام. طيب، إذا أراد أن يعود للجماع مرة أخرى يستحب له أن يغتسل بين الجماعين، فإن لم يفعل فليتوضأ، فإنه أنشط للعود، لأنه يحصل بخروج المني كسل وانحلال قوة، فيتجدد نشاطه بالغسل، لأن هذا الماء يخرج من جميع البدن، ولذلك كانت الحكمة غسل جميع البدن بعد الجنابة. وقد جاء في حديث متفق عليه قيل: يا رسول الله، أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ. فإذا يستحب للإنسان أن لا ينام إلا بعد أن يتوضأ إذا كانت عليه جنابة ولم يرد الاغتسال، فليتوضأ على الأقل. وجواز النوم للجنب قد جاء في حديث الأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء وهو معلول، لكن ممكن يؤول على أنه من غير أن يمس ماء الغسل، لكن يمس ماء إيش؟ الوضوء. من غير أن ينام وهو جنب. ومسألة استحباب وضوء من جمع أهله ثم أراد العودة إلى الجماع تقدمت، وفيه جواز النوم بعد الجماع ولو كان جنبا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يستحب الوضوء عند كل نوم لكل أحد، فالوضوء للجنب قبل النوم مستحب ويكره تركه، هذا مذهب أحمد. وأما صفة الغسل ففيه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة بدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أنه قد استبرأ حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه، متفق عليه واللفظ لمسلم. ولهما في حديث ميمونة: ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض، وفي رواية: فمسحها بالتراب، يعني بعد غسل الفرج مسحها بالتراب، وفي آخره: ثم أتيت بالمنديل فرده، وفيه: وجعل ينفض الماء بيده. إذا اغتسل يعني إذا أراد أن يغتسل، وهذا أسلوب عربي معروف، سبق تبيان شيء من هذا في حديث إذا دخل الخلاء قال بسم الله، يعني إذا أراد أن يدخل. ومعنى يدخل أصابعه يعني يخلل شعره بأصابعه. لماذا يخلل شعره بأصابعه؟ لماذا يخلل؟ ليدخل الماء إلى البشرة ويصل إليها. ومعنى أفاض أي أسال الماء، والحفنات جمع حفنة وحفنة وهي ملء الكف. والحديث يفيد استحباب البداء بغسل يديه لأن اليدين هما أداة غرف الماء. وتقدم معنا أن اليمنى لتناول الماء واليسرى لغسل الأذان، وأن البداء بغسل الفرج قبل بقية البدن سنة، وأن مسح اليد بالتراب بعد غسل الفرج لما يمكن أن يكون قد علق بها سنة. والآن طبعا في الحمامات هذا لا قد لا يتيسر، فيمكن أن يغسل بالصابون مثلا، فبعد أن يغسل يديه وفرجه قبل أن يفيض الماء على جسده بعد غسل الفرج يغسل يديه بالصابون، ثم بعد ذلك على الشق الأيمن وعلى الشق الأيسر وعلى رأسه. وأن الوضوء قبل إفاضة الماء على البدن سنة، وكذلك تروية الماء بأصول تروية الماء، أن يروي أصول الشعر بالماء لكي يصيب الماء البشرة، ويصب الماء على رأسه 3 حفنات ليعم الماء ظاهر الشعر وباطنه ويغسل سائر الجسد، وخص الرجلين بالغسل في آخر الأمر. وأخذ العلماء من هذا الحديث استحباب عدم التنشيف، وقالوا ترك التنشيف بالمنديل، وقالوا لأنه أثر عبادة بعد الوضوء. لكن لو أنه نشف ما عليه أي حرج، وخصوصا عندما يكون الجو باردا فإن الإنسان قد يمرض إذا لم ينشف جسده جيدا. وأن نفض الماء باليد بعد الوضوء أو الغسل مباح، نفض الماء باليد بعد الغسل أو بعد الوضوء مباح. هذا هو صفة الغسل الكامل الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال بالنسبة للمرأة: هل تنقض شعرها في الغسل أم لا؟ عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات، رواه مسلم. ومعنى أشد شعر رأسي يعني أضفره وأفتله، أجعل ضفائر وأفتله، فهل يجب علي أن أنقضه يعني أن أحله؟ فبين لها صلى الله عليه وسلم بقوله لا، وإنما يكفيها أن تحثي الماء على رأسها ثلاثا. الحديث هذا يفيد عدم وجوب نقض المرأة شعرها للغسل من الجنابة والحيض، وأنه يكفيها أن تصب الماء على رأسها، وأن للمرأة أن تشد شعر الرأس، بل يجوز لها قصه أو فرقه على أي صفة كان ما لم تكن متشبهة بالرجال في تقصير تقصيرا شديدا، أو بالكافرات في قصات معينة يفعل لها. ما هو الراجح في مسألة نقض الشعر؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد وجوب نقض الشعر لغسل الحيض، لحديث الصحيحين إذا كنت حائضا فانقضي رأسك وامتشكي، وأن ذلك لا يجب لغسل الجنابة، وقالوا أن غسل الجنابة متكرر وفي مشقة على المرأة إذا كلفت بنقض شعرها في كل مرة، وقد تغتسل كل يوم من الجنابة. وأما بالنسبة لغسل الحيض فإنه مرة في الشهر فلا يشق عليها أن تنقض الشعر. وقال بعضهم إن الراجح عدم وجوب النقض لا في الحيض ولا في الجنابة، كما دل عليه حديث مسلم هذا المتقدم، وهو اختيار شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. والجمهور أنه إذا وصل الماء إلى جميع شعرها ظاهره وباطنه لم يجب النقض. ومنه نعلم أن ما تفعله بعض النساء من الاكتفاء بمسح الشعر، مسح ظاهر الشعر فقط، غير صحيح، فإن المسح غير صحيح، لابد تصب عليه الماء، وتروى البشرة بالماء ويدخل الماء إلى شؤون الرأس. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وهو ضعيف. ومعنى لا أحل المسجد أي لا أجيز دخوله والبقاء فيه. ومذهب جمهور العلماء تحريم المكث في المسجد الحائض والنفساء، مذهب الجمهور، وهذه مسألة تسأل عنها النساء كثيرا في حضور الدروس والمحاضرات وغيرها، فمذهب الجمهور المنع. وكذلك الجنب يمنع من دخول المسجد والمكث فيه إلا إذا كان عابرا مجرد عبور، فيجوز له ذلك أخذا من قوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وأما عن جواز اغتسال الرجل والمرأة في إناء واحد، فإن عائشة رضي الله عنها فإنه قد ورد عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة، متفق عليه. وزاد ابن حبان وتلتقي فيه أيدينا، قيل إن هذا كان نظرا لضيق فوهة ذلك الإناء، ويغترفان منه وتتفرق أيديهما وتجتمع، معنى ذلك أن لمس المرأة مجرد لمس المرأة لا ينقض الوضوء ولا الطهارة ولا يجب إعادة من جديد، وأن المرأة والرجل يشرع لهما الاغتسال جميعا ومن إناء واحد، وأن وضع الجنب يده في الإناء الذي فيه الماء لا يسلبه الطهورية، لكن ينظف يده أولا، ويمكن أن يسكب إذا كان إناء أن يسكب على يده فيغسلها ثم يغسل اليد الأخرى ثم يدخلهما في الإناء. وهذا الحديث يدل على جواز أن يرى الرجل سائر بدن زوجته والعكس، واستحباب التقليل من ماء الوضوء والغسل. أما حديث ما رأى منها وما رأت منه فهو حديث ضعيف يرويه العوام أولى به وأحرى. أما السنة الصحيحة فقد دلت على جواز رؤية البدن بدن الزوج زوجته والعكس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر، رواه أبو داود الترمذي وضعفاه، ولأحمد عن عائشة نحوه وفيه راوي مجهول. والبشر مقصود به ظاهر الجلد، وعرفنا أن إنقاء البشرة واجب، وأنه يجب تبليغ الماء إلى البشرة في الغسل، يجب تبليغ الماء إلى البشرة في الغسل، ويتيقن المغتسل من وصول الماء إلى مغابنه وجميع بدنه وثنايا الجلد وطيات البدن وأصول الشعر وغضاريف الأذنين وتحت الحلق والإبطين وعمق السرة وبين الأليتين وطي الركبتين، ويكفي أن يغلب على الظن أن الماء قد وصل إلى جميع البدن. ثم قال رحمه الله تعالى: باب التيمم، جواز التيمم بجميع أجزاء الأرض. فيه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وطيت خمسا. طبعا هذا الكلام الذي قلناه في الوضوء والغسل بالماء قد يعدم الإنسان الماء، قد لا يستطيع استعمال الماء، إما لعدم وجوده أو لعدم القدرة على استعماله، كأن يكون مريضا أو في البرودة الشديدة التي لو اغتسل معها كما لو كان في مكان مكشوف في برية فربما مرض. فإذا لم يوجد الماء أو لم يقدر على استعمال الماء وقد يكون به جراح أو به أذى لا يستطيع استعمال الماء، ماذا يفعل؟ شرع التيمم في الإسلام رحمة من الله وميزة لهذه الأمة، كما دل عليه حديث جابر رضي الله عنه هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. وذكر الحديث، وفي حديث حذيفة عند مسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، وعن علي عند أحمد: وجعل التراب لي طهورا. والتيمم في اللغة هو القصد، وشرعا ما هو التيمم؟ قصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة، وهو من خصائص هذه الأمة كما عرفنا. والحديث قال فيه: أعطيت خمسا، لكن ليست هذه الخمس فقط التي أعطيها، لقد أعطي أكثر من خمس، فمفهوم العدد هنا غير مراد. وقوله نصرت بالرعب أي بالخوف، فالله عز وجل يجعل الخوف سابقا إلى الأعداء، يسبق نبيه إلى الأعداء فيتزلزل ويضطرب، وتأتي بشائر الفتح، الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. يشرع التيمم بالتراب عند فقدان الماء، والأصل في الأرض الطهارة، فتجوز الصلاة فيها والتيمم منها، وكل أرض صالحة للتيمم سواء كانت رملية أو صخرية أو سبخة رطبة أو جافة. والتيمم رافع للحدث على الراجح، وهو مذهب الحنفية، وليس مبيحا للصلاة فقط، مع أن هذا مذهب الجمهور أنه مبيح للصلاة فقط، لكن هذا القول ضعيف. فالتيمم رافع للحدث مثل الماء، مثل الماء يرفع الحدث ويصلي به، وله أن يصلي أي صلاة ثانية إذا ما عرض له ناقض، وإذا دخل الوقت الجديد ما يلزم أن يعيد التيمم. وأما صفته فعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري: وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه. هذا الصحابي الجليل عمار بن ياسر رضي الله عنه أصابته الجنابة ولم يجد الماء ولا يعلم حكم التيمم، لم يأتيه، فتمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة. وأخذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حكما في هذا، أن ما تركه الإنسان لجهله من الواجب فإنه لا إعادة عليه، كما لو ترك الطمأنينة في الصلاة جهلا فلا إعادة عليه فيما مضى من الصلوات، لكن الصلاة هذه التي أدركناه فيها يخل بالطمأنينة نقول: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. طيب الصلوات اللي من سنين صلها بغير طمأنينة؟ لا نأمره بعادتها كما دل عليه الحديث. وقوله فأجلبت صرت جنبا وتمرغت أي تقلبت، والصعيد هو التراب وجه الأرض. فالتيمم فرض على من أجنب ولم يجد الماء. الحديث ظاهره أنه تكفي ضربة واحدة للوجه والكفين جميعا، وأن محل المسح في التيمم هو الوجه والكفان وليس الذراعين ولا إلى المرفقين ولا غير ذلك، وإنما فقط يضرب الأرض ضربة فيمسح وجهه وكفيه. والتعليم بالقول والفعل من مزايا التعليم النبوي للنبي عليه الصلاة والسلام، والتمثيل بالشيء لتفهيم الشخص، وما يسمى الآن بوسائل الإيضاح من الأمور المهمة التي تدل على جودة التعليم. الحديث عموما يدل على جودة، على سماحة هذه الشريعة ويسرها. قلنا ضربة واحدة. لقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. رواه الدارقطني وصح لأئمته وقفه. الحديث هذا مرفوعا ضعيف، والراجح مذهب أحمد أنها ضربة واحدة، وقال غيره ضربتان، ولكن عرفنا أن حديثه ضعيف وأن الحديث الصحيح ضربة واحدة. لكن لو عمل ضربتين فتيممه صحيح. والتيمم لمن لم يجد الماء قد جاء أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوضوء الصعيد وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. رواه البزار وصححه ابن القطان، لكن صوب الدارقطني إرساله، صوب الدارقطني إرساله. ومعنى يمسه بشرته يعني يجعل هذا الماء يصيب البدن بالتطهر به مستقبلا لأي عبادة ستأتي يلزم لها الطهارة. ومشروعية التيمم عند فقدان الماء وعدم حصوله ثابتة كما مر معنا، وأن التيمم يرفع الجنابة ويبيح الصلاة إلى وجدان الماء، إذا وجد الماء انتهى دور التيمم. والمصلي بتيمم لو صلى ثم وجد الماء هل يلزمه أن يعيد الصلاة؟ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للآخر: لك الأجر مرتين. رواه أبو داود والنسائي. لا بد من طهارة بالتراب إذا لم يجد الماء، وأن يكون بشيء طاهر، فلا يجوز التيمم بنجاسة. ومن صلى بالتيمم عادما للماء ثم وجده بعد الصلاة فتكون ذمته قد برأت، وما دام ذمته قد برأت فلا سبيل إلى إيجاب إعادة الصلاة عليه، لقد أجزأته وأصاب السنة. والذي صلى الثانية تعتبر نافلة والأولى هي الفريضة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر، قال: إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم. رواه الدارقطني موقوفا، ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم، وهذا الحديث ضعيف. والقروح جمع قرح، وهي البثور التي تخرج في الأبدان فتصيبه الجنابة ويخشى على نفسه. لكن الحكم الذي لي صحيح أن الإنسان إذا كان يتضرر باستعمال الماء فإنه يتيمم. ماذا لو أن الإنسان كان يستطيع استعمال الماء في بعض البدن دون بعض، هب أن به جرح لكن يستطيع أن يغسل أكثر البدن إلا موضع الجرح، فماذا يفعل؟ يغسل ما استطاع غسله من بدنه ثم يتيمم عن مكان الجرح، يتيمم عن مكان الجرح. ولذلك قد يقول لك أنا عندي جبيرة. فعن علي رضي الله عنه قال: انكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر. رواه ابن ماجه بسند واهم جدا. ومعنى زندي تثنية زند، وهو ما يكون بين الذراع والكف، طرف الذراع في الكف. والجبائر جمع جبيرة، وهي العيدان التي تجبر بها العظام وتلف فوقها خرقا، والآن يستعمل الجبس ويستعمل غيره من المواد. فإذا ماذا يفعل الإنسان إذا كان عليه جبيرة؟ يمسح على الجبيرة. لكن لو كان لا يستطيع مسح على الجبيرة، مثلا الجرح لابد يبقى مكشوفا ما عليه شيء، أو عليه لاصق لا يمكن المسح عليه لأن اللاصق شفاف جدا مثلا، فهو سيغسل ما أمكن غسله والباقي سيتيمم عنه، لأنه لا يمكن لا غسل ولا مسح، فلا بد من تيمم. لو كان يوجد شيء يمسح عليه قلنا أغسل بدنك وامسح الباقي، هذا في الغسل، اغسل مواضع الوضوء وامسح الباقي في الوضوء الذي عليه الجبيرة أو عليه لاصق قوي يمكن المسح عليه. لكن لو ما أمكن فليس عليه إلا غسل المواضع التي يستطيع غسلها ويتيمم عن الباقي إن لم يمكن المسح عليه. وعن جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شج فاغتسل فمات، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود بسند فيه ضعف، وفيه اختلاف على رواته. وهذا الرجل الذي شج، الشجة هي الجرح في الرأس والوجه خاصة تسمى شجة، ومعنى يعصد أي يشد العصابة على رأسه. والحديث يفيد مشروعية المسح على الجبيرة سواء أكانت على جرح أو كسر، وأن الواجب المسح على الجبيرة كلها وليس على بعضها كالخفين. من عامل الجبيرة مثل الجورب؟ بعض الناس إذا كانت الجبيرة في قدمه يعاملها مثل الجورب، لا، حكم الجبيرة غير حكم الجورب. ولذلك المسح على الجورب يشترط أن يكون مسبوقا بطهارة، أن يلبس الجورب على الطهارة، صح ولا لا؟ أما الجبيرة ما يلزم أن تلبس على الطهارة. ولذلك الجورب إذا مسح عليه يمسح على ظاهره، أما الجبيرة فيمسحها كلها من أسفل ومن فوق ومن تحت ومن اليمين والشمال، يمسحها كلها. ويغسل البدن، بقية البدن الذي لم تصبه الجراح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى. رواه الدارقطني لكن بإسناد ضعيف جدا. ولذلك عرفنا أن الراجح بأن الإنسان إذا تيمم يصلي ما شاء من الصلوات حتى ينتقض وضوءه بناقض من النواقض، نوافل فريضة جديدة لا يحتاج إلى إعادة تيمم.